في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا نعيش مع ديوان عبد السلام بن رغبان الحمصي المعروف بديك الجن. ليس يخشى جيش دث من جنداه وفدا صبابة ودموعي قمر حين رام أن يتجلى سار فيه المحاق قبل الطلوع فلذة من صميم قلبي وجزء من فؤادي وقطعة من ضلوعي لصغير أعار رزء كبير وفريد أذاق فقد جميعي إن تكن في التراب خير ضجيع كنت لي في المعادي خير شفيعي. وآنسة عذب الثنايا وجدتها على خطة فيها لذي اللب متلف فأصلت حد السيف في حر وجهها وقلبي عليها من جوى الوجد يرجف فخرت كما خرت مهات أصابها أخو قنص مستعجل متعسف سيقتلني حزنا عليها تأسفي وهيهات ما يبدي علي التأسف. وكم قربت من دار عبلة عبلة كجندلة السور المقابل مشرفة فيرعى الفلا ما قد رعته من الفلا وينحفها المرت القفا وتنحفه ونمدح أقواما سواك وإنما إليك نسديه وفيك نزخرفه. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.